بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه وبعد. لا زال الإمام الشافعي في كتابه الماتع الرسالة يحدثنا عن العلاقة بين الكتاب والسنة، وكما قلت كثير من المتقدمين أحيانا يتصور صاحبا له أو جليسا له يحاوره ويناقشه، وهذه مسألة ليست على مستوى العلم الشرعي فحسب، بل هذا الأمر كان موجودا حتى في الثقافة العربية قبل الإسلام. كان الشاعر يتصور أن له جليسا يسايره ويسامره ويسافر معه، ثم يدير بينه وبين جليسه أو بينه وبين خليه حوارا يسجله شعرا. فالإمام الشافعي يقول قال، أي قال صديقه أو جليسه أو محاوره: فأذن لي جملا أجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه من سنة مع كتاب الله، يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما. العلاقة بين السنة والكتاب أنهما بمنزلة واحدة، وأن السنة تبين كثيرا مما أجمل في القرآن، فصاحبه يريد أن يبرهن له أن هناك بعض النصوص في القرآن وإن كان الظاهر عاما إلا أنها يعنى بها المعنى الخاص، إذا الظاهر يدل على العموم ولكن لا يعنى بهذا الظاهر المقصود، ولكن المقصود هو المعنى الخاص. فقال له: إني قد ذكرت ذلك في بعض كتبي. فقال: فأعد منه شيئا. فقلت: قال الله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي لا جناح عليكم في الزواج منهن. وحلائل أبنائكم، أي أزواج أولادكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أي فرض الله تعالى عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه آية المحرمات، فذكر الله تعالى من المحرمات محرمات من النسب، ومحرمات من المصاهرة، ومحرمات من الرضاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبعد أن ذكر الله تعالى هذه المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فدل ذلك على أن النساء من غير المذكورات هن حلال لك أن تتزوج منهن. ده ظاهر الآية، ده ظاهر الآية. قال: وذكر الله تعالى من حرم، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذا لو الإنسان تزوج المرأة وتزوج معها العم أو الخالة، يعني خالة المرأة أو عمة المرأة، بنص القرآن ليس بحرام، لأن الله قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فأتى الحديث وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم، قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال الشافعي فلم أعلم مخالفا في اتباع يعني الإجماع على ذلك الأمر. الإمام الشافعي له أسلوبه في الحديث عندما يقول لا أعلم مخالفا ده الإجماع يبقى ده إجماع، لما يقول وأكره كذا يبقى ده حرام. يعني الإمام الشافعي لو تتبعت طريقة هذا الرجل في التعبير العلمي هتجد عندما يقول أكره فالكراهة عند الشافعي تحمل على الإيه؟ الحرمة، تحمل على الحرمة إلا إذا فصل، لأن الشافعي كما قال تلاميذه كان متأثرا بلفظ القرآن، والكراهة في القرآن تحمل على الحرمة. قال الله تعالى بعد أن ذكر الشرك وقتل الولد والخمر وغير ذلك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالشرك مكروه والقتل مكروه والزنا مكروه، ولا يقصد بالكراهة ما يقصده المتأخرون اللي هو ما كان الترك أولى من الفعل، لا، ولكن تحمل الكراهة على معنى الايه؟ على معنى التحريم. طيب، فبعد أن ذكر الله تعالى هذه المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك، أي كل ما وراء ذلك فهو حلال لكم أن تتزوجوا. فأتى النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، وكان الإجماع على ذلك. طيب الجمع بين المرأة والخال أو بين المرأة والعمة موجود في القرآن؟ موجود في القرآن؟ موجود فين؟ في السنة، موجود في السنة. يبقى قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم ظاهره الحل والإباحة، ولكن يقصد بذلك معنى آخر يرحمكم الله. فكان فيه دلالتان، دلالة على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال. الإمام الشافعي لا يرى أن السنة تنسخ القرآن، لا يرى ذلك، بل يرى أن السنة إنما تأتي مبينة للقرآن والبيان ليس فيه النسخ، حتى قال لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال ولكنها مبينة عامه، العام بتاعه تبينه، مبينة عامه وخاصه. أيضا بيقول وفيه دلالة على أنهم قابلوا فيه خبر الواحد، فلا نعلم أحدا رواه من وجه يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا أبا هريرة. ودي مسألة مهمة جدا، دي مسألة مهمة، إن بعض الناس لا يقبلون خبر الواحد. الواحد هو الراوي للخبر، سواء كان ذلك الراوي من جهة الصحابة أو من بعدهم فخبر الواحد عند أهل السنة يثبتون به العلم، وعند غيرهم من المعتزلة وبعض أهل الكلام وبعض الأحناف أن خبر الواحد لا يثبت به العلم، لا يثبت به العلم. ولذلك عند الأحناف وبعض أهل الكلام والمعتزلة لا يجوز الاعتقاد بخبر الواحد، يعني ما ينفعش هناك عقيدة تثبت بخبر واحد، ولا بد في العقائد كي تثبت أن تثبت بالخبر المتواتر. وهذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. يعني مثلا حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله دبر كل صلاة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مين؟ إلا عائشة. طب هل يعمل بهذا الحديث أم لا يعمل؟ يعمل، يعمل بهذا الحديث والعمل به إجماعا لأنه فيها بالعمل. طب بس هذا العمل تضمن إيه؟ عقيدة، إثبات القبر، إثبات جهنم، إثبات الفتن، إثبات المسيح الدجال. يبقى أصحابنا وإن خالفونا هم الأحناف، إلا أنهم يتفقون معنا أن خبر الواحد يعمل به، ولذلك هم يعملون بخبر عائشة لكن لا يثبتون العقائد بخبر الواحد. طب أنت هتعملوا بهذا الحديث ماذا تصنعون بمعنى؟ هتعملوا بمعنى؟ إذا لابد أن تثبتوا معناه، لأنه لا يمكن أبدا أن يتكلم المرء بشيء لا يعتقده، ما ينفعش. لا يمكن أبدا الإنسان يتكلم بكلام لا يعتقده أو يعتقد خلافه، لا سيما في باب التعبد. ومسألة خبر الواحد تكلم فيها الإمام الشافعي كثيرا، وكأنه يعني يشعر أن ناسا بعده سيأتون يشككون في خبر الواحد. ولا أعلم أحدا سبق الإمام الشافعي عليه رحمة الله في توسعه في الحديث عن مسألة خبر الواحد. والشيخ الألباني عليه رحمة الله رسالة لطيفة في إثبات العقائد بخبر الواحد، رسالة صغيرة بسيطة. قال، أي قال هذا الجليس: أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب؟ يعني هل ممكن الحديث نهي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمته أو بين المرأة وخالته يكون هذا الحديث مخالف لظاهر القرآن؟ فقلت: لا، ولا غيره، لا في هذا الموضع ولا في غيره من المواضع. فقال: فما معنى قول الله: حرمت عليكم أمهاتكم؟ فقد ذكر التحريم وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قلت: شوف بقى التأويل الجميل بتاع الإمام الشافعي، ذكر تحريم من هو حرام بكل حال. يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، الآية إنما ذكر المحرمات من كل وجه في كل حال، الأم المحرمات من كل وجه في كل حال، للأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع، وذكر من حرم من الجمع بينهم، وكان أصل كل واحدة منهما مباحا على الانفراد. فعندما ذكر المحرمات، ذكر المحرمات التي حرمت من كل وجه وحرمت في كل حال. أما بالنسبة لما ذكر في الحديث فإن كل واحدة منهما مباحة عند الانفراد. يعني لو تزوجت امرأة لكان ذلك مباحا لك، ولو تزوجت أختها من غير أختها، أو تزوجت عمتها من غير أختها، لكان ذلك جائزا لك. وأصل المسألة اللي هو الجمع ذكرها الله أيضا في قوله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى أصل تحريم مسألة الجمع. يعني إمتى يحرم مسألة الجمع؟ بين الأختين. إيه العلاقة بين الأختين؟ علاقة النسب، علاقة نسب. فمن كان شبيها بهذه العلاقة فإيه؟ فهو حرام. فكأن الله تعالى أشار أيضا لهذا المعنى الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندما ذكر الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، ذكر صورة من صور الجمع الحرام الذي لا يجوز إلا الجمع بين الإيه؟ بين الأختين. والعلاقة بينهما علاقة النسب. كذلك الرجل إذا تزوج المرأة وعمته ما هي نسب، والمرأة وخالته ما هي نسب. فهذه الصورتان بينتهما السنة، وفارق بين البيان والنسخ، إذا لا تعارض. إذا المذكورات على الانفراد كنا حراما من كل وجه في كل حال. وذكر الله تعالى سورة واحدة في الجمع وبين أن هذا الجمع بسبب النسب، ثم أتت السنة لمزيد من البيان. إذن المسألة هنا ليست مسألة تعارض، وإنما هي مسألة بيان. ويوضح ذلك الإمام الشافعي بقوله: ألا ترى أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، بمعنى ما أحل به، لأن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح، ولأنه يجوز نكاح خامسة على أربع، ولا جمع بين أختين، ولا غير ذلك مما نهى عنه. يبقى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أحل بهذا الشرط، فما كان خارجا من هذا الشرط فهو إيه؟ فهو مباح لكم، حلال لكم. يأتي بمسألة أخرى متعلقة بالوضوء، بيقول: فذكرت له فرض الله تعالى في الوضوء، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح. وأيضا الإمام الشافعي يعبر عن الإجماع بهذا اللفظ، وإليه صار كثير من أهل العلم، لأنه لم يشذ في مسألة المسح على الخفين إلا الرافضة وشذاذ الخوارج، دول هم اللي شذ، والأمة كلها على المسح على الخفين، حتى صارت مسألة المسح على الخفين من شعار أهل السنة. يعني المسح على الخفين صار من شعار أهل السنة. فقال: أفيخالف المسح شيئا من القرآن؟ يعني سلو مسح، المسح ده يخالف شيء من القرآن؟ قلت: لا تخالفه سنة بحال، أي لا تعارض بين السنة وبين القرآن في مسألة المسح. قال: فما وجه، أي ما وجه الاتفاق بين القرآن والسنة في مسألة المسح؟ قلت: لما قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض، لم يكن عليه هذا الفرض. فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ، لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. يعني قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، هذا يكون لمن لم يحدث، فإذا أحدث فليس هذا بفرض. يعني أن هناك إنسان متوضئ وأراد أن يصلي، فليس فرضا عليه أن يعيد الوضوء، ليس فرضا عليه. إذا قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ده أمر، يعني إذا قمتم إلى الصلاة، وإذا صدرت بها الفعل تدل على الشروع، يعني تدل على الشروع. إذا دخلت الخلاء فقل، يعني قبل ما تدخل الخلاء. إذا توضأت فقل بسم الله، يبقى قبل وضوء تقول بسم الله. إذا أخذت مضجعك للنوم فقل، إذا قبل ما تنام تقول. إذا دخلت المسجد فقل، إذا قبل ما تدخل المسجد ولسه بتحط رجلك تقوم قايل هذا الدعاء. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قبل ما تقرأ القرآن تقول أعوذ بالله. إذا لو حطينا إذا قبل الفعل فإن هذا يدل على على بداية الشروع في الفعل، بداية الشروع في الفعل. يبقى إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم شروع في الصلاة فاغسلوا، ده أمر، وجوهكم وأيديكم، إذن هذا أمر بالوضوء إذا أردت الصلاة. طب أنا متوضئ، يبقى أنا مأمور علي أن أنا أتوضأ؟ لا، ليس هذا بالأمر. طيب بالنسبة إلي غسل الرجلين، قال الله: وامسحوا برؤوسكم، ده بالنسبة للمسح. قال وأرجلكم إلى الكعبين. الأرجل ديت منصوبة ليست بالمسح ولكن منصوبة بماذا؟ بالغسل. مين قال الغسل؟ أحسنت، منصوبة بالغسل. والتقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. والمسح خاص بالرأس، والمسح خاص بالرأس. طب لو قلنا يا إخوانا بأن الأرجل متعلقة بالمسح وأرجلكم، أحسنت، إذا وامسحوا برؤوسكم وإيه وأرجلكم، وأرجلكم تمام. فبهذه الصورة ليس المقصود بالأمر إن الإنسان يغسل رجل الكعبين إلا إذا كان هاتين الرجلتين خاليتين من النعلين. يبقى إمتى الإنسان بيغسل رجليه بالمية؟ إذا كان مفيش فيهم إيه؟ نعل. طب لو فيهم نعل يغسلوا المية إزاي؟ إذا ليس هناك غسل بالماء عند وجود الإيه؟ النعل. النعل أو الخف أو السخاخين، دي ثلاث مصالحات، النعل والخف والسخاخين. النعل اللي هو الخف إذا كان له أسفل غليظ زي الجزمة كده، الجزمة جلدها رقيق بس نعلها من تحت إيه؟ تخين، يبقى ديت إيه؟ نعل، دي ديت نعل. طيب الخف، الخف ما ليس له نعل، ما فيش له حاجة من تحت ثقيلة، ولذلك الشراب حكمه كحكم الايه؟ النعال، ولا حكم الخفاف؟ الخفاف. طيب ايه المقصود بالسخاخين؟ السخاخين كان الناس قديما، مش السكاكين بالخاء، السخاخين، كان الناس قديما اذا ارادوا السفر جابوا قماش عريض، جابوا الخيم وعملوها سيور سيور سيور، ويبدأوا يلفوا السيور ذات عليه على رجليهم من أول الصابع الصغير لغاية الركبة. لو أنتم تتفرجوا على جنود الحرب الفرنسية صورهم القديمة أو نبارك أو ما إلى ذلك، لابس شورت وتحت الشورت الإيه بتاع زي الشيش كده إيه ملفوف على رجليه كده، اسمه إيه؟ السواري؟ لا، اسمه عندنا بقى في الفقه اللي هي السخاخين بقى، لأن السواري دي ممكن تكون الصواري بقى اللي هي الحاجات الصارية بقى اللي لها إيه؟ زي بتاعت المراكب. لكن دي كانت موجودة، أنا أذكر أن كنا صغار كان بتوع الغفر والشرطة كان بيلبسوا حاجة زي كده. ها؟ السواري. فالسخاخين دي حكمها حكم أيضا النعال والخفاف. ها؟ حكمها يا راجل، طيب النعال والخفاف؟ يا راجل هي لها حاجة ايه تخيلها من تحت؟ فهي بقول لك القماش بيلفها من اول الصابع لغاية الركبة، زي بالضبط زي الايه؟ لو واحد متجبس بيقوم جايبين بكرة الشاش وقعدوا يلفوا رجليه يلفوا رجليه، هي زي بتاعت الجبس بالضبط، بس ما بنعملش عليها ايه؟ اسمنت بقى، ما نحطش عليها اسمنت، ده تسمى بالسخاخين. طب لو واحد لابس سخاخين او خوف او نعل هيغسلها بالميه ازاي؟ يبقى هنا المسح. اذا لا تعارض بين السنه التي اتت بالمسح وبين القران، فالقران قال غسل الارجل في حاله اذا لم تكن الرجل بها خف او نعل او ما كان نحوهما، فاذا كانت الرجل خاليه عن ذلك اذا فيها الايه؟ الغسل. اذا لا تعارض ابدا بين القران وبين السنه، ويكون خبر السنه هنا بيانا للقران ليس ناسخا ولا مخالفا للقران. قراءة الجر لها وجه لغوي وما يسمى بالجوار، يعني الجر هنا بالمجاورة. ماشي؟ فالجر هنا المجاورة، والجر بالمجاورة لا يحمل الدلالة، ما بيحملش الدلالة المقصودة يعني ما أقولش دي معطوف على دي، ولكن جرت بالمجاورة. لو جرت بالعطف هنا الإشكال، ولكن جر هنا بالإيه؟ بالمجاورة. يعني لما جوروا بعض ويعيشوا مع بعض يبقى زي بعض. ودي مسألة أنا شفتها حاجة عجيبة جدا، يعني في ديك اتربى مع وسط حمام، الديك بدأ يعمل زي الحمام، يعني الحمام بيعمل هدير، الديك يعمل زي الحمام، والحمام يلف حول نفسه كده، تلاقي الديك يلف حول نفسه بالايه؟ بالجوار. لما جاور الحمام وعاش معاه بقى زي الايه؟ وهكذا. فكذلك اللفظ ديت لما جارت اللفظ ديت بقى جنبها وجارها تأثرت بها، ولكن تأثرها بالموقع الإعرابي فقط ليس بالإيه؟ بالدلالة. والمسح إذا كان فيها كفر ماشي، ده على وجهها على طول ما فيش إشكال، يبقى ده كنص الحديث إن شاء الله. تمشي يعني ولا تمشي؟ تمشي نعم. يبقى احنا خدنا الوجه الأول في عدم المخالفة بين السنة والقرآن مسألة النكاح، اثنين مسألة الايه؟ مسألة الوضوء وغسل الرجل أو مسحها. وذكرت له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع، والمقصود بالناب أي الناب التي يفرس بها. وقد قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم سمى ما حرم. بمناسبة هذه الآية وقع خلاف بين أهل العلم في إسقاط الجنين الذي نفخ فيه الروح. لو أن هناك امرأة وهذه المرأة لسبب طبي وجب طبيا أن يسقط جنينها الإجهاض، كأن يكون ذلك الولد بالأشعة الدقيقة مريض مرض لا يرجى برؤه، أو هناك خطر على حياة الأم، يعني الأم لو اكتملت مدة الحمل ممكن مثلا الرحم ينفجر وممكن الأم تموت، إما لمرض في الرحم أو لمرض في القلب أو ما إلى ذلك، هل يجوز إجهاض الجنين حفظا على أمه أو حفاظا على أمه؟ على قولين عند أهل العلم. فالجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز، ووجه الجواز أنهم قالوا بأن الجنين جزء من الأم، الجنين جزء من الأم في تكوينه وتغذيته. وعليكم السلام. فلو مات الأصل مات الجزء أو مات ما تفرع عنه، لو مات الأصل مات ما تفرع عنه، دي أصل المسألة اللي هم اعتمدوا عليه. الآخرون قالوا بأن هذا الكلام غير صحيح، نمرة واحد لأنه ظن ليس بيقين، دي مسألة مضمونة، مسألة إن حياة الأم ممكن هي تقضى باكتمال الحمل، دي مسألة غيب ودي مسألة ظن والله تعالى أعلم بغيبه. نمرة اثنين مسألة بأن الجنين فرع على أمه، ده فرع من حيث التغذية ليس فرع من حيث الايه؟ من حيث الاصل، بدليل ان احنا دلوقتي بنشوف ان ممكن الولد ينزل في 6 شهور او 7 شهور يتحط في الحضانه شهر واثنين وثلاثه واربعه لغايه لما يكتمل ايه؟ نموه. إذن هو انفصل عن أمه قبل أن يكتمل نموه، واكتمل نموه في خارج الرحم واستمر دون أي إشكال. بل ربما نجد أن بعض الأطفال يعني يحصل هناك التزويج بين البويضة والحيوان المنوي خارج الرحم، وأحيانا يتم النمو خارج الرحم إلى أن يصير يعني جنينا مكتملا خارج الرحم. دي كلها أشياء موجودة. فما رأينا أن الجنين صار فرعا على أمه. وجه ثالث هو وجه قوي جدا وخطير، وهو أن الجنين إذا اكتمل يعني تكوينه ونفخ فيه الروح صار نفسا الحفاظ عليها مطلوب. يعني أول ما الروح تدب في الجنين صار له حق زي زيك على طول. أول ما تدب فيه الروح صار واحد زي وزيك بالضبط. ولذلك أجاز أهل العلم إخراج زكاة الفطر على الجنين إذا دب فيه الروح خلاص. فليست روح أولى من روح، مش عشان نحافظ على الأم نموت الولد، لا، الولد له روح وأمه له روح. بدليل لو أن إنسانا أكره على قتل فلان، لو ما قتلتش ده احنا نقتلك، يعمل ايه؟ يقتله عشان ينجي نفسه؟ لا، لأن ده نفسه ده نفس، وليست نفسه أولى من نفس هذا الرجل. ماشي؟ وعليه فإنه لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح، لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح عند هذه الطائفة. هذان قولان عند أهل العلم، قول الجمهور على الجواز إذا عند الضرورة، والقول البعض المنع مطلقا، المنع مطلقا. ومن الأشياء العجيبة جدا إن إحنا بنقلنا مسألة الإجهاض ونشوف الوجوه بتاعتها وندرسها فقهيا وعملينها قضية كبيرة. هناك في أوروبا وأمريكا دي مسألة عادية جدا. يعني هناك في نيويورك الوحيدة قرأت إن فيها 200 عيادة رسمية للإجهاض. يعني أنت العابي بذلك زي ما أنت عاوزة وتعالى، بعد ما تخلصي تعالى ومالكيش دعوة، ما خفيش في أي حاجة خالص. 200 عيادة مرخص لها لمسألة الإجهاض. نعود تاني لآية بتاعتنا. ده يعني استوقفني في ذلك مسألة الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالاضطرار لا يكون بما تتوهمه وإنما يكون بما تتيقنه. ولذلك لو تيقنت حصول ضر بك حتى ولو لم ينزل لكان ذلك إكراها، لكان ذلك إكراها. يعني افترضنا مثلا بتوع الصر وكروات أصروا 20 مسلم مثلا، وبعدين في أوضة اللي بيخش ما بيطلعش، بس انت بره تسمع بقى الصراخ وفي النهاية يتعدم صوته، واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. فطبعا يبقى انت ايقنت لما يجي عليك الدور هيتعمل فيك زي ما اتعمل مع الناس دي. لو قالوا لك مثلا ان عاوزينك مثلا تسب الاسلام ولو ما سبتش هنقتلك ونعذبك، يبقى ده كلام، بس كلامهم ده يغلب على يقينك ان هم هينفذوه ولا مش هينفذوه؟ هينفذوه. يبقى ده ولو لم يقع الفعل لحصل إكراه. ليه؟ لأن ما ظننته هو في حكم اليقين، ما ظننته في حكم اليقين. ولذلك يحمل على ذلك قول عبد الله بن مسعود: خشية الصوت إكراه، خشية الصوت إكراه. يعني لو خفت من الصوت ده يعتبر إكراه. نفهم هذا في ضوء ما قلته لكم، إن الخوف من الصوت إكراه. ليه؟ لأنك تتيقن أنك إذا لم تبذل ما يريدون لوقع عليك ما يتوعدون. دي مسألة أرجو أن تكون أيضا معلومة. من تل، وذكرت له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السبع، وقد قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فقال: فما معنى هذا؟ إيه معنى هذه الآية التي ذكرت فيها المحرمات من المطعومات؟ طيب، قلنا معنى: قل أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتا وما ذكر بعدها. يبقى إذا دي متعلقة بماذا؟ بماذا؟ بما تأكلون. يبقى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. يبقى دي مسألة متعلقة بالإيه؟ بالأكل، مش متعلقة بمطلق الحرام. فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون، لقول الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هناك مطعومات غير المذكورات أنتم لا تجعلونها من الطيبات وبالتالي لا تأكلونها، فعدم أكلكم لها لا يعني أنها إيه؟ أنها حرام. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه ذات يوم كده ما شاء الله ضب كده مشوي كده ما شاء الله. الضب ده يا أخوانا عامل زي التمساح الصغير، بيعيش في الصحراء زي التمساح الصغير، وديله طويلة ومعقد الذنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا طعام لم يألفه قومي. احنا ما تعودناش ناكل الضب، وعافه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأكل. أكل منه مين؟ خالد رضي الله تعالى عنه، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ممكن إن أنا أحرم على نفسي أكلة مش حرمة شرعية، حرمة إيه؟ عرفية، لأن الناس بتوع الوطن بتاعنا أو العيلة بتاعتنا أو المكان بتاعنا لم يتعودوا هذا الأكل، فأنا أعاف أحرمه على نفسي ما أكلش منه، لكن عدم أكل منه لا يعني أنه إيه؟ حرام. فهذه المذكورات هي المذكورات من المأكولات، المحرمات من المأكولات وما وراء ذلك. حتى ولو لم تحله فحرمته على نفسك ليس هذا بحرام. يعني مثلا أنت ممكن تروح لواحد يعزمك على سمك مسلوق. إحنا عندنا هنا في نواحينا هنا إن السمك المسلوق ده بيجيبوه للبط، ماشي، بيجيبوه يسلقوه يحطوه للبط، يحطوا عليه الردة والبتاع ومش عارف ايه، يخطوا بعض كده ويديله البط. البلد دي بتاعت الساحل دي احسن اكل عندهم السمك المسلوق. طب انت لو قلت كده سمكة في الشوربة كده انت ممكن تقر، وممكن انت تعافي الاكل وممكن تتقيأ حتى، لكن بالنسبة له هذا اكل شهي جدا شهي جدا. شره ما تعرفش مثلا دي، لان هو الاهل بقى المنصور ما يعرفش مثلا دي، لكن لو رحت مثلا الحته اللي هي الساحليه تجد ان هذا الاكل موجود عندهم بكثره. يبقى كونك ان انت لا تحرم اكل على نفسك مش معناه حرام شرعي، دي مسألة عرفية لا علاقة لها بالشرع. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى خالد يأكل من الضب لم ينكر عليه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان الضب محرما لأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم ينكر كانت معافاة النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل العرف لا من قبيل الشرع. فانتبه هذا الأمر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يفعل بعض أفعال ليست من قبيل الشرع، ولكن من قبيل الإيه؟ العرف والعادة، من قبيل العرف والعادة، ودي مسألة لابد إن احنا ننتبه إليها. مثال آخر قال: وذكرت له قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله أي ذكرت قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوعا، ربنا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى أي حاجة فيها بيع حلال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيوعا، منها الدنانير بالدراهم إلى أجل، يعني ما ينفعش أن أنت تبقى رجل بتاع عملة بس بالأجل. اختلف الصنفين ولكن بالأجل، ولذلك ما ينفعش أن أنت تشتري الذهب بالأجل. ما تقولش راجل هات لي مثلا 20 جرام ذهب وكل شهر هجيب لك 100 جنيه على 10 سنين، ما ينفعش، لا يجوز، هذا بيع حرام، لأن الأصناف الربوية التي نص عليها الحديث لابد أن يكون فيها التقابض حالا، هاء بهاء، خذوا هات هاء بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لو واحد باع أو اشترى بصورة فيها مخالفة يبقى هنا وقع في الحرام. ناران اسمه إيه؟ اسمه بيع. قال الشافعي عليه رحمة الله: ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوع، منها الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها. غيرها يعني زي بيع الخمر. بيع الخمر ما دي بيع، هل ممكن واحد يقول لك يا عم انا راجل يعني نعرف جبين الخمر والله يبيع الخمر ويشتري الخمر وكده؟ ما ينفعش، هذا اسمه بيع، هذا بيع. طب لو ان انسان سطى على حر فاسترقاه وباعه، برضه ده حرام، ده حرام. يبقى ليس المقصود بالبيع مطلق البيع، ولكن الصور التي أذن الله تعالى فيها في البيع. والألف واللام بتاعت البيع لا تحمل على الاستغراق، وإنما تحمل على العهد. العهد إيه الفرق بين العهد والاستغراق؟ إن الاستغراق فيه معنى العموم، والعهد فيه معنى الخصوص. يبقى البيع الحلال هو بيع مخصوص بينه الشرع، ان في هناك سلعه موجوده وان رقبتها مملوكه لدى البائع، وبعدين في هناك اتفاق بين البائع والمشتري في المجلس، وبعدين في هناك تقابض اللي على اساسه تنتقل عين السلعه دي من البائع للمشتري. دي مسألة موجودة. طيب لو افترضنا ان عندي حرام، هل يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها. طب لو واحد غصب شيء وباعه، هل يجوز؟ ايضا لا يجوز. افترضنا واحد تلاقى مثلا برج وفي شقة فضة، واخد الشقة البلطجية واستولى على الشقة دي، وبعد ما استولى عليها باعها، بيعه صحيح بيع غير صحيح، لانه باع شيئا لا يملكه. طب لو واحد على النيل كده وباع للناس النيل، ينفع؟ ما تضحكوش، ده لما دلوقتي ما الدوله بتبيع الميه للناس، بتبيع النيل، المتر في النيل بشيء الفلان، عشان تعمل عليه مثلا مشروع سياحي، او تعمل عليه مثلا مطعم عائم، او تعمل عليه مثلا حاجه سمكيه، بتباع بالمتر، والمتر بشيء الفلان، لكن دي بتاعت ملك الدوله. طب لو واحد كده قال لك تعال ياخد لك اي 10 امتار على النيل في اي مكان انت عاوزه وانت لا تملك ذلك، طبعا ده كله لا يجوز. اذا احل الله البيع ليس مطلق البيع، ولكن البيع الماذون لك فيه، المأذون لك فيه. طب احنا جبنا الفهم ده كله منين؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم صورا من البيوع، حرم صورا من البيوع، فحرم بيع الغرر، وحرم بيع العينة، إذا تبايعتم بالعينة، أذ بايعوا بالعينة، واتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا حرم صلى الله عليه وسلم بيع العينة، وحرم بيع الغرر. إيه الغرر؟ أن تبيع شيئا لا تملكه، أو أن تبيع شيئا لا تقدره، لا تقدره. ما ينفعش مثلا تقول البهيمة دي حامل، طيب أنا عاوز أشتري منك بطن البهيمة دي، طيب أشتري بطنها مثلا بثمن ميات، ما ينفعش. طيب ممكن هي تيجي تولد يوم ميت الجنين ده، نعمل إيه بقى؟ ماذا تصنع؟ إذن ده لا يجوز. ولكن نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع أو شراء التمر حتى يحمر أو يصفر. يعني فاش واحد مثلا يمشي كده ويقول لك انا هشتري البستان ده ولسه النخله ما طلعش، لسه البذر ما طلعش، لكن ممكن بعد ما يطلع نشتريه على النخل بالحرز نحرزه. واحد عنده فهم بالزراعه يخش كده يقول دول مثلا 50 نخله، متوسط كل نخله بتجيب 40 كيلو، اذا 50 في 40 يبقوا كام؟ يبقى 2000، يبقى مثلا 2000 كيلو، يبقى 200 كيلو، 50 في 20 يبقى كام؟ 2000. طيب الكيلو مثلا بجنيه يبقى 2000 جنيه، يبقى اذا المزرعه دي بتاعت النخل دي ب 2000 جنيه. الطرحه دي ب 2000 جنيه. ده يجوز. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل ببعض الصحابه الى خيبر لينظر الى ثمرها فيقومه ويقدره. فده امر ليس به بأس. يبقى إذا وأحل الله البيع ليس مطلق البيع، ولكن البيع الذي أذن الله تعالى فيه. وحرم الربا، دي بقى على إيه؟ على عمومها بقى، ودي على عمومها. ولذلك تكلم بعض أهل العلم في مسألة دقيقة، وهي لو أن رجلا استعار عارية، هل يجوز أن يرجعها بهدية؟ يعني مثلا ايام زمان كانت المناخل كانت الناس بتخبز بقى في بيوتها، وكان مثلا المنخل يصير في بعض المناخل مثلا، او المجوش اللي هو بتاع زي الاكل كده الفخار يحطوا فيه العجين عشان يخمروه. فكان لما الست ترجع للست المنخل، ترجع لها المنخل ومع ايه؟ مثلا شويه عيش. شويه العيش دول ينفع؟ ينفع؟ المسألة فيها نزاع، ولكن الصحيح أنه يجوز. الصحيح أنه إيه؟ أنه يجوز، لأن الربا متعلق بالقروض، متعلق بالقروض، واستعارة المناخل والمنافع ليست هذه من قبيل الإيه؟ القروض، ليس هذا من قبيل القروض، والمسألة فيها نزاع. إن شاء الله كل الأمثلة القادمة هتكون من هذا الباب. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نتجاوز يعني إن شاء الله من أول المجلس القادم نتكلم في الفقرة رقم 674 إن شاء الله.